يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة بعد زواجها تقدم حق من؟ حق الوالدين أو حق الزوج؟ الوالدان لهما حق والزوج له حق، تعطي كل ذي حق حقه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.